بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، فصل في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع. هذا الفصل باعتبار أنه كان يبحث في النجاسات والطاهرات جرى الكلام إلى هذا البحث الذي يمتنع استعماله، والجلد جلد الميتة في الأصل نجس كالميتة، لكن الشارع أجاز استعمال الجلد وحكم بطهارته بعد الدبر. هذا الفصل يريد أن يبين هذا ويتبعه بعد ذلك استعمال الآنية. هل كل الأواني يجوز استعمالها أو بعض الأواني؟ وما يمتنع وما يجوز؟ هذا بحث آخر. أيضا يبحث الآن أولا بالجلود. قال: وجلود الحيوانات الميتة تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ. جلود الحيوانات لا تشمل الإنسان، وإن كان الإنسان حيوان ناطق، لأن جلد الإنسان طاهر لا يحتاج إلى دباغ، سواء كان حيا أو كان ميتا. إذن الحيوانات المقصود فيها غير الإنسان، جلود الحيوانات غير الإنسان الميتة كلها تطهر بالدباغ الميتة، أما المذبوحة من المأكولات فهي طاهرة لا تحتاج إلى دباغ. بده يبحث بجلود الحيوانات الميتة غير المأكولة والمذبوحة، هذه نجسة لكن الدباغ الدابغ يطهرها. هي إذا تركت جلود الحيوانات بعد موت الحيوان ولو سلخ لا تبقى على ما هي عليه، ولكن يعرض لها النتن والفساد. هناك أدوية حريفة، يعني حد تاتيها قشر الرمان، القرص، قرص هذا أيضا البرية نبات كانوا يعرفونه، شجر القرص ثمره يؤخذ للدباغ، ثمر القرص يؤخذ للدباغ دابغ مثل قشر الرمان. زرق الطيور أيضا دابغ، ومعناته ما بيهمنا الدابغ أن يكون نجسا أو طاهرا، لأن نحن بدنا نزيل في الدسوم والزهوم والمائية التي في الجلد، وإذا تركت أفسدته. فإذا كان هذا الغرض ما بيهمنا عاد كان الدابغ طاهر ولا نجس. على كل حال إن دبغناه بطاهر أو دبغناه بنجس لا يستعمل للصلاة إلا بعد غسل، يعني صار كان نجس بعد الدباغ صار طاهر من النجاسة، لكن متنجس، كان نجس صار متنجس. متنجس إما بهذا الدواء الذي وضعناه كزرق الطيور لأنها نجسة في مذهبنا، و غريب، وإما أن يكون الذي وضعناه لندبغه فيه تنجس بالجلد، ثم لما طهر الجلد نجسه، فصار الجلد تنجس بما كان طاهرا وأزال من هذا الجلد نجاسته. يعني الدابر حطيناها مشان يطهر الجلد من الدسومات والزهومات والأدهان والمائيات بشكل عفصي، الريف عفصي، يعني هذا كل الأشياء العفصية الريفة تزيل هذه الدسومات الدسومات معنا. فإذا أزلنا منه هذه الدسومات طهر، لكنه على كل حال يمكن لن ينيك منه. لكنه تنجس بهذا الدابر، لأن الدابر تنجس بالجلد، ولما طهر الجلد هذا الدابر الذي تنجس بالجلد نجس الجلد أيضا. فجلود الحيوانات الميتة، الحيوانات الحية جلدها طاهر إذا لم ينفصل عنها، أما الشعر من غير المأكول إذا انفصل عن الحيوان ولو في حال حياته نجس. شعر الحمار، شعر الهرة، يعني الذي يحمل هرة ويحطها بحضنه مثلا، أو بده يركب حمار بدون جلال، وهذا قد يعلق فيه شعر، هذا الشعر اللي عم يعلق نجس، لأن الحمار لا يؤكل، والمنفصل مما لا يؤكل كميتته، فالحمار إذا مات نجس، والجزء المنفصل منه ولو شعر أيضا نجس. أما أشعار وأوبار وأصوات مأكولات فإنها ولو في حال حياتها طاهرة، إذا فصلت من الحيوان في حال حياته فهي طاهرة. جلود الحيوانات الميتة، ليش قال الميتة؟ لأن الحيوانات الحية جلدها طاهر في أثناء حياتها، فإذا ماتت تنجس جلده. كلمة الميتة خرج بها المأكول المذبوح، مأكول المذبوح جلده طاهر مثله، أما الميتة ولو كان مأكول خروف إذا ما نجس جلده مثل حكايته. كلها تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا، الدباغ رح يجي على ظهرها على سطحها جوفة جوفة، الجلد من جوا ما وصل للدابر، لكن على كل حال زالت منه هذه الزهومات، فإذا دبغناه طهر ظاهرا وباطنا، تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، تطهر من أثر النجاسة تبع الموت، لكن لا بد من غسلها بعد الدباغ كما قلنا. ولو بإلقاء الدابغ عليه، يعني مو شرط نجيب الدابغ ونفرك فيه، لو كتينا عليها رشينا ملح وشبة والشغلات هذه وقام زالت منها الدسومات هذه يكفي، اسمه دويغة يمنى الاندباغ، ما بهمنا الدبغ. الفرق بين الاندباغ وبين الدبغ، الدبغ من فعله والجلد يندبغ بفعله، فإذا اندبغ ولو بلا فعل ولو بلا دبغ، دبغ لحاله، فارف المواد على الجلد وقام اندبغ، أو فار الهواء وقع الجلد على الأشياء اللي تدبغه وقام اندبغ، طهر على كل حال، مش شرط تكون بدبغ دابغ. كانت ما هي؟ إن شاء الله. هذا معنى كلمة ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، أو بإلقائه هو الجلد وقع على الدابغ. كذلك بقوله من إلنا أن الجلد إذا اندبغ يصير طاهر، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، الإهاب شو هذا الإهاب؟ الجلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر. طهر طهر بالصح، بس حكينا أن كلمة طهر أفصح من كلمة طهر. رواه مسلم فهو حديث صحيح يؤخذ به وهو دليل للأحكام. وفي رواية هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ميتة. قال لهم ليش جحشتوها وما استفدتم منها؟ ممكن تاخذوا الجلد تدبغوه يطهر تستفيدوا منه، تستفيدوا منه للصناعات لللباس للصلاة عليه لأي شيء من الأشياء. متى صار جلد فرضئين هلا نحطه على المصحف، الجلد هذا الجلد اللي عم نحطه على المصحف جلد مدبوغ ومصبوغ، شيء أحمر شيء أزرق شيء أخضر شيء أسود، على كل حال أصل الجلود ميتة كلها. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. أنت بتلوز جلد المصحف، هو ما بتعرف جلد جمال جلد فيه جلد إيه، عم تلوزه وتقصه ليش؟ لنسبته إلى المصحف. يشرف الوضيع بشرف ما نسب إليه، مثل الجلد تبع المصحف. والظاهر عم يقول لك طهر طهر ظاهره وباطنه، ظاهرا وباطنه. شو الظاهر شو الباطن؟ الظاهر ما لاقى الدابغ، أنا عطينا الدابغ على وش الجلد أو على أفا الجلد، لكن وسط الجلد ما حطينا شيء، فوسط الجلد هو الباطن، والوجهين للجلد اسمه ظاهر. والظاهر ما لاقى الدابغ، والباطن ما لم يلاق الدابغ. ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا، يعني لو خاروه مثل ما حكينا مات صار جلده نجس بالدباغ يطهر الجلد مو الشعر. بالنسبة لمذهب الشافعي الأصح أن الشعر ما بيطهر بالدباغ بس الجلد. في أقوال ثانية عند الشافعي أنه بيطهر حتى الشعر، في مذاهب ثانية بيطهر حتى الشعر. ومن هون مثلا جلد غير المأكول اللي بيحطوه على كتفهم أيام الثعلب بيؤكل، لكن في غيره من الجلود مثلا بعض الحيوانات يبقى جلدها حلو وشعرها حلو بيدبغوها ويحطوها على كتفهم. عند الشافعي ما بيجوز لأن الشعر بيجوز، عند غير الشافعي يمشي الحال. ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا كما يقتضيه عموم الحديث. والدبغ شو هذا الدبغ؟ يعني اندبغ ولا ما اندبغ؟ شو معنى اندبغ؟ نزع فضوله، فضول الجلد يعني الزايد عن الجلد، مثل المائية، المائية التي فيه والرطوبة التي فيه والزهوم والزفر التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها. فتأمها الفضول هذه كلها صار الجلد طيب ما عاد يفسد لو نقعته بالمي، أما إذا ملحته وحطيته بالشمس راحت منه بحسب الظاهر، بس نقعه بالمي يرجع له كل شيء، معناته ما اندبغ ما بيكفي. الناس جلد الخواريف اللي بيساوون هذول حطوا له ملح وشدة وحطوهم بالشمس بعدين بيشطوهم أشد. هذا طائر جلد جلدي حيوان مذبوح المأكول طائر حيوان هو ما اندبر لكن طائر على كل حال أزال منه الرطوبات اللي بدت جلده. والدمع نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث شو يعرفنا عن الدباء بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والكساد. متى كان يكون الدباء تمام وذلك الدبء يعني وإزالة النتن والفساد إنما يحصل بحريف بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء كالقرص. هذا القرص حكينا أن شجر في البادية يؤخذ ثمره لأن عفصي مادة عفصية قابضة يأخذوها ويضعه في الجلد يروح يجيب كمان حطبه اللي يروح يحتطب من هذا الشجر اسمه قارض. راحوا اثنين يحتطبوا قارضين ما عادوا رجعوا وصار عند العرب مثل إذا واحد بده يقطع بمسألة بدون أن يكون فيها أمل يقول له لا أكلمك أو يعود القارضان أن القارضان ما عادوا رجعوا معناته ما بيكلموا على طول. دول القارضين اللي راحوا يجيبوا حفر قرض والعفص كما معروف عند العطارين وقشور الرمان ومثل ما حكينا زرق الطائر كمان نجس لكن نغسله بعدين الليل على كل بدنا نغسله إن كان دبغناه بطائر أو دبغناه بنجس بده غسيل. ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما ذكر يعني القرض والعفص وقشور الرمان والنجس كزرق الطيور. ولا يكفي التجميد بالتراب لبلقناه بالتراب ونشرناه بالشمس ما عاد في رطوبة ما بيكفيها ولا بالشمس إذا يبسناه بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع لا ينزع لا ينزع الفضول. هذول ما بيقيموا الفضول لكن بيجففوه تجفيف لما بترجع تحطه بالمي ترجع له الاشياء اللي زالت منه اللي خفيت خفيت ما زالت. وان جف الجلد وطابت رائحته لان الفضلات لم تزل وانما جمدا بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة ويصير المذبوح بعد ما دبغناه وطهر بالدباغ شو صار حكمه؟ صار حكمه متنجس كثوب متنجس طهر من آثار العفونة لكن صار كثوب متنجس لا يصح الصلاة به ولا الصلاة عليه حتى نغسله مثل الثوب المتنجس. لكن يجوز بيعه وشراؤه عند من النجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه. أما المتنجس هل يمكن تطهيره؟ يجوز بيعه وشراؤه ويصير المذبوح كثوب متنجس بكل أحكامه لملاقاته للأدوية النجسة. يعني ليش صار الجلد متنجس؟ لكونه لاقى أدوية نجسة مثل زرق الطائر أو التي تنجست به العفص والشر الرمان والشغلات لما حطينا على الجلد الجلد كان نجس تنجست به فلما خلص هو من العفونات نجسته هي أخذت منه عطته. ملاقاته للأدوية النجسة أو التي تنجست به قبل طهر عينه، فيجب غسله لذلك، يعني قبل أن نستعمله، فلا يصلى فيه إذا سعينا في الروي، هذا يجوز نصلي فيه حتى نغسل، ولا عليه مديناه نصلي عليه قبل غسله، ويجوز بيعه قبله، لأن المتنجس يجوز بيعه لأنه قابل للتطهير، ما لم يمنع من ذلك مانع. إذا في مانع جانبي شغلة ثانية ما دخلنا فيها، أما من ناحية كون متنجس يجوز بيعه. ولا يحل أكله بعد ما بندبه، ما عاد يجوز أكله، ما عاد مأكول يعني، سواء كان من مأكول اللحم يلتقاروه دبغناه ما عاد صح أكله، أم من غيره. لخبر الصحيحين إنما حرم من الميتة أكلها، يعني استعمالها جائز، أما الأكل غير جائز. ومن الميتة الجلد، وخرج بالجلد الشعر، الجلد طهر والشعرات اللي عليه إذا نجس، خرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدرب. قال النووي ويعفى عن قليله، هذه الفتوى الصحيحة. قلنا في فتوى ثانية تعد أن الشعر أيضا قد طهر مع الجلد، وهي مذهب غيرنا، هذه بتسهل استعمال الجلود تبع السنجاب تبع غيره والشغلات هذه. كانت فاشي يحطوه على كتافهم كتير يفتخروا فيها، جلد جلد الثعلب جلد السنجاب جلد الدم، هلا ما عاد الدرج، صار في اشياء صناعيه تضاهيها. الا كل الجلود تطهر بالدباغ، قال وجلود الحيوانات الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، فلا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، يعني وقت كان حي الحياة ما نفعته حتى نقول عنه طاهر، وبعد الموت رح الدبغ يطهره، رح يطهره لأنه يعني أصله نجس، أصله في حال الحياة ما نفعته الحياة للطهارة فكان نجسا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، وما أفادته الحياة شيئا، والحياة لا تفيد طهارته، طهارة جلد الكلب والخنزير. وكذا ما تولد منهما، كلب مع خنزير، خنزير مع كلب، أو من أحدهما، كلب مع ذئب، ذئب طاهر، الكلب نجس، مع حيوان طاهر، لما ذكر؟ شو لما ذكر؟ لأن الحياة ما أفادته فبعض الماء لا تفيده. وعلى كل حال نحن عنا قاعدة، النجاسة والطهارة يتبع الفرع أنجس أخبث الأصل، يعني بين خروف وكلب نحكم بالنجاسة، بين كلب وخروف نحكم بالنجاسة، الفرع يتبع أحد أبويه المتنجس أخبث الأصل، ويتبع الحرية في الحرية والرق يتبع أمه، وفي الإسلام والكفر يتبع أشرف الأبوين، هذه قاعدة. وعظم الحيوانات، خلصنا من الجلد، العظم يأخذوه بيستعملوه، بيأخذوا مثلا نابل الفيل بيستعملوه، بيأخذوا بعض الأشياء العظام بيستعملوها، مشرق آلات شو حكمها؟ عظم الحيوانات الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وظلفها لإجرها وإيديها نجس، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، كل هذا بالنسبة للميتة. أما المأكول إذا ذبح كله طاهر. وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. قاعد أنا عند منا إذا حرم الشرع شيئا فإن كان ضارا فلضرره، وإن كان محترما مثل الإنسان ما بيجوز أكله لاحترامه. فإذا كان منعنا أكله ليس لاحترامه وليس لضرره أصبح صفي لنجاسته. فحرم الميتة كلها لنجاستها، تحريم ما لا حرمة له، ميتة ما لا حرمة احترام ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. والميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، عم نقول جلود الميتة تطهر بالدباغ والأصل أنها نجسة. شو هي الميتة؟ الميتة نعم، والميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، ولو كان أصلها حيوان طاهر أو مأكول، إذا ماتت بغير ذبح شرعي اسمه ميتة. بده يكون الذبح مثل ما حكينا مرة شرعي، بده يكون متأكدين من أنه ذبح على الشكل الشرعي، قطع المريء والحلقوم والوديجين كما سمي الضبط الوديجين. نعم، بده يكون الذابح مسلم أو كتابي نصراني أو يهودي، ويذبح على الكيفية الشرعية، وما يذبح باسم غير الله أو أهل الآب والابن ويذبحها مع التتاكات صارت نجسة طيسة. نعم، كذبيحة المجوسي. أيوة. فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح. ذبحنا الحمار نجس لأنه لا يؤكل، وقد فعل الصحابة ذلك، ذبحوا الحمر، ذبحوا الخيل، ذبحوا البغال، فمنعهم عليه الصلاة والسلام من الحمار أمير والبغال، فأراقوا تلك الحلال والأشياء اللي كانوا طابقين فيها الحمار وأكلوا تبع الخيل. فحرم عليه الصلاة والسلام الحمر الأهلية طبعا، أما الحمار الوحشي يؤكل، كل صيد في جوف الفرع، هذا الحمار الوحشي كل صيد في جوف الفرع لأنه كبير. الله، الفنان بجوز ذبحه؟ يجوز ما الفنان الحمار الوحشي، أما اللي شاطر بالفن اسمه ميفن، ما اسمه فنان، الفنان الحمار الوحشي هيك قال بالقاموس، لأنه يتفنن بالعدو، يعني مشي يتفنن فيه أو لأنه مخطط. نعم، وما ذبح بالعظم وكذا كل وكذا ما يؤكل إذا اختل. أيوة، إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، كذلك ما يؤكل لحمه إذا اختل فيه شرط من شروط التزكية، لأن افترسوا شيء حيوان أو وقع من فوق لتحت وجينا ذبحناه وليس فيه حياة مستقرة ما يجوز أكله. وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التزكية، أما إذا كان مريض ورح يموت لحقنا معلش، لأنه ما في سبب آخر ينسب له الموت، أما اللي وقع واللي عضوا حيوان واللي كذا أو نطيحة أو ما أكل السبع اللي عدهم في القرآن. كذبيحة المجوس كمان لا تؤكل ذبيحة المجوس لأنه من أهل الكتاب، وإن كان نأخذ منه الجزية ونقبل الجزية لكن ذبيحته لا تؤكل. والمحرم للصيد لا تؤكل كمان، المحرم لا يجوز له أن يصطاد صيد البر، أحل لهم صيد البحر وطعمه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإذا حللتم فاصطادوا. وصيد المحرم أيضا لا يؤكل. وما ذبح بالعظم ونحوه والجزء المنفصل من الحي، هذا حكم جديد، إذا كان شاة تؤكل إذا ذبحت، جينا قطعنا شاة مليتها أو قطعنا أجرها وشويناها يجوز أكلها؟ ما بيجوز، لأن حكمها حكم الجزء المنفصل في حال الحياة، حكم الميتة اللي فصل منها ذلك العضو. يعني الخروف إذا مات شو حكمه؟ نجس. فمعناتها الشأكة أو العضو إذا فصلنا منه في حال حياته أيضا نجس. وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. نعم. والمحرم للصيد وما ذبح للعظم ونحوه والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر. إذا كان أقعنا من السمكة رأسها جوز أكلها طاهرة، من الجرادة أقعنا كمان صدرها يجوز، لأن حكم حكم الميتة، والميت من السمك والجراد طاهر يجوز أكله. وحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فالجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس. لخبر ما قطع من حي فهو كميتته. إنسان قطعوا له إيده أو قطعوا له رجله شو حكمه؟ طاهر، لأن إذا ما طاهر بس لا يؤكل. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر لأن ميتتها طاهر، ومن غيرها نجس. بعدين عم يستثني من الجزء المنفصل في حال الحياة، ما الحكم حكم الميتة، عم يستثني شعر وصوف وريش المأكول. إذا نتكنا ريش مثلا ريش النعام اللي بيستعملوه طاهر، أما ريش الطاووس نجس لأن الطاووس لا يؤكل. في ناس بيحطوا ريش الطاووس في المصحف علامي، قديما كان كثير يحطوها، هذا خطأ. ريش النعام طاهر بس ريش الطاووس نجس، ولو كان حلوة مثل قوس قزح الملوني لكن نجس. إلا شعر لا يؤكل. نعم، غير المأكول ولو ذبح لا يؤكل. كل غير المأكول ولو ذبح لا يؤكل. نعم طبعا إذا لا يؤكل معناته حرام. بيأكل غير الإنسان، الإنسان ما بيجوز يأكل. إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر بالإجماع. ريش النعام ريش الجاج طاهر، ولو نتف منها، ولو نتفنا الريش نتف طاهر، أو انتتف الريش طاهر. قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، يعني سوفر شاك سوفر ريح ومتاعا إلى حين. نعم، يمتن علينا سبحانه وتعالى بها أنها من جملة النعم. يمتن علينا بشيء نجس ما بيصير، طاهر معنا. وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التزكية أو في الحياة. أما إذا ماتت الدجاجة يجي من تفريشها ما عاد صح. إذا كان في حال الحياة طاهر، إذا ذبحناها طاهر. أما إذا كان بعد ما ماتت شو حكم ميتتها؟ نجسة، وشعرها حكم حكم الميتة تبعها. أطاق قاعدة هو الشعر والأشياء هذه حكمها حكم الميتة. وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التزكية أو في الحياة على ما هو المعهود. يعني هي عادة الناس ياخذوا الأصوات في حال الحياة أو بعد الذبح. ولو شككنا فيما ذكر، قال لك في مغالطة عند الناس، يقول لك لما شكيت سمي بالله كون. الأصل بالأشياء الحية، لا مو صحيح. ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس حكمنا بطهارته، لأن الأصل الطهارة. هذا بالنسبة للشعر. وشككنا في النجاسة والأصل عدمه، بخلاف شوف الثاني، بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم شكينا يا ترى مذبوحة ولا غير مذبوحة، وشككنا هل هي من مزكاة أو لا من مذبوحة إلا ميتة، لأن الأصل عدم التزكية. دائما عم نمشي مع الأصل، لأن شاشة لحمين ومحطوطة بصحن مهندسي وكذا، لا هيك ملحوشة بيضطر. الأصل أنها مجلسة، لأن ما تيقنا أنها مزكاة. والشعر على العضو المباني نجس إذا كان العضو نجسا فلعله. شعر الكلب، شعر الخنزير نجس، لأنه هو الخنزير والكلب نجس. والشعر المنفصل من الآدمي سواء انفصل منه في حال حياته أو بعد موته شو حكمه؟ طاهر، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ليس من التكريم أن نحكم على شعره من نجس. شعر البقرة طاهر، وشعر الجمل طاهر، شعر الخروف طاهر، شعر الإنسان نس نس. كرمناه على العالمين. ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره. يعني حتى شعر غير المسلم ما سمي نجس إذا انفصل، لأنه بالنسبة لجسده طاهر بس عقيدته نجس. إنما أيوة. وأما قوله تعالى شلون عم تقول شعر الكافر طاهر، وقد قال الله تعالى إنما المشركون نجس، قال لك فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس. لازم نجتنبهم مثل ما نجتنب النجس، لا نجاسة الأبدان، بدنه منس. وتحل ميتة السمك والجراد. وقف هنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله صحبه وسلم. في واحد منكم يحصص حتى العطسي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.